قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، قبيلة عربية يمنية هاجرت من اليمن بعد ما كان من سير العرب، كأنه رجل من رجال شنوة. وعرض علي عيسى بن مريم فأقرب شبها به عروة بن مسعود، وعروة بن مسعود مر معنا الحديث عنه، صحابي من أهل الطائف، وقد كانت قريش تعظمه، وهي التي قالت عنه: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فكانوا يقصدون الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود. فعروة بن مسعود أشد الناس شبها بعيسى بن مريم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعرض علي إبراهيم فأقرب الناس شبها به صاحبكم، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام عظيم الشبه بأبيه إبراهيم. وفي حديث المعراج: ما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم، لما تحدث عن لقياه عليه السلام بخليل الله إبراهيم. ثم ذكر الرابع، قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت جبريل، أي على غير هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، لأنه ملك لا يشبه ببشر، لكنه رآه على هيئة بشر، فقال: ورأيت جبريل عليه السلام فأقرب الناس شبها به دحية، يقصد دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. فهذا بعض ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن هيئته، ولم يكن عليه الصلاة والسلام بالطويل البائن ولا بالقصير، كما كان بعيد ما بين المنكبين، كما كان دقيق المصربة، كما كان إذا مشى يمشي يتكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من مكان عال. هذا هيئات خلقية.